بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى في البيت رقم 100، بحمد الله عز وجل، يعني نكون قد وصلنا الآن إلى البيت رقم 100، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وأن ييسر لنا إلى أن نصل إلى البيت رقم 1000. يقول: وبعضهم أعرب مطلقا وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي، إن يستطل وصل وإن لم يستطل فالحذف نزر، وأبوا أن يختزل إن صالح الباقي لوصل المكمل، والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل نو وصف كمن نرجو يهب. هكذا نقرأها، بفعل نو، ولا تحقق الهمزة كي لا ينكسر، يعني لا تقول بفعل أو وصف، هكذا ينكسر البيت، ولكن نسهل ونقول بفعل أو وصف كمن نرجو يهب. طيب، هذه الأبيات الأربعة سيتولى ابن عقيل إن شاء الله كالعادة ببيان معناها التفصيلي والإجمالي، ونحن فقط نذكر بعض النكات وبعض اللفتات السريعة. فقوله وبعضهم، من المراد بقوله بعضهم؟ ابن عقيل سيقول بعض العرب، ونحن اعتدنا، يعني هل المراد هنا بعضهم بعض العرب أم بعض النحاة؟ هنا في هذا الموضع فيه تأمل. نحن عادة كنا نقول إذا جاء الناظم بالضمير فقال مثلا أعربوا، أو قال بنوا، أو قال وحكموا، أو قال مش حكموا مثلا نطقوا، أو قال قدموا، من المتحدث عنهم، من الذين يفعلون هذا؟ قلنا عادة مثلا في قوله وأعربوا مضارعا عريا، من الذين أعربوا؟ قلنا لكم عادة نقول أعربوا أي العرب نطقوا والنحاة حكموا، العرب نطقوا بهذا الكلام والنحاة حكموا بذلك، أي هم يعني رتبوا القواعد ووضعوها استنباطا من كلام العرب. الآن قوله بعضهم، من هم، من هؤلاء البعض؟ هل هم بعض العرب أم بعض النحاة؟ ابن عقيل يقول بعض العرب، وصاحب الحاشية يقول بعض النحاة لا بعض العرب، كما عند الأشموني والبهجة، يعني البهجة المرضية للسيوطي، وهو أدق. طيب، هكذا زعم صاحب الحاشية. هذه واحدة. الثاني أن قوله وبعضهم، هذه الواو ما نوعها؟ هل هو يعطف على كلام قبله؟ لا، هذه مسألة مستأنفة جديدة، فالواو هنا استأنفية. قوله مطلقا، ما إعراب مطلقا؟ حال، والتقدير وبعضهم أعرب أيا حال كونه مطلقا. طيب، قوله أيا وفي ذا الحذف أيا، ما إعراب أيا؟ كيف تكون هذه منصوبة هكذا؟ وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي. نقول ترتيب البيت هكذا: غير أي من الموصولات يقتفي، أي يتبع أيا في هذا الحذف، يعني هذا الحذف ليس خاصا بأي، بل هو يشمل غير أي من الموصولات كما سنرى إن شاء الله في الشرح. قوله يقتفي يعني يتبع، ومنه قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتبع أو لا تتبع ما ليس لك به علم. إذن أيا هذا مفعول به مقدم للفعل المضارع يقتفي في البيت. ومعنى الكلام بعض النحاة حكم بإعراب أي الموصولة في جميع الأحوال، وغير أي يقتفي ويتبع أي في جواز حذف صدر الصلة إذا كانت الصلة طويلة. هذا معنى قوله يستطل وصل، أي إذا كانت الصلة طويلة، وإن لم يستطل، أي إذا لم تكن الصلة طويلة، فالحذف نزر أي قليل. وأبوا، أبوا يعني رفضوا، من الذين أبوا؟ نفس الكلام نقول، يعني أبوا أي العرب أو النحاة حكموا. طيب، وهنا يبدو يعني أنه عندكم في الحاشية الثالثة يعني أشار إلى أن قوله عندهم أي إما العرب أو النحاة. طيب، كذلك هنا يعني أبوا أن يختزل هو أيضا محتمل أنه العرب أو النحاة. طيب، قوله وأبوا أن يختزل، مفروض يقول أن يختزل، لأن أن مصدرية ناصبة، يعني أبوا الاختزال، والاختزال هو الحذف، فلماذا لم يقول أبوا أن يختزل؟ نقول سكنه لأجل الوقف. تمام. أيضا عندك قوله إن صلح، لفظة صلح يجوز في الماضي منها هي فيها لغات على كل حال، يجوز صالحة بفتح اللام ويجوز صالحة. ولذلك لو تذكرون مرة بنا في شرح الأربعين النووية في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت إذا صالحت، يجوز الوجهان لغة. إذن إن صلح الباقي بعد الحذف للوصل فقد أبوا الحذف، هذا التقدير. طيب، في عائد متصل إن انتصب، مفروض يقول إن انتصب، إن انتصب لأنه فعل ماضي مبني على الفتح، لذلك سكنه، نقول سكنه لأجل الوقف. كمن نرجو يهب، أي كمن نرجوه، فحذف الهاء كما سنعرف إن شاء الله في الشرح. نعم. طيب، ومحي الدين جعل من في قوله من نرجو يهب، جعل من هنا اسما موصولا ليست شرطية جازمة، بدليل أن الواو موجودة في نرجو، لأنه لو كانت من جازمة لحذفت الواو من نرجو. إذا من هنا اسم موصول فهو مبتدأ، ونرجو نرجو نحن هذه صلة الموصول، ويهب هذا الأصل أن يقول فيه يهب بالرفع لكن سكنه لأجل الوقف. والجملة هذه الجملة الأخيرة يهب هو في محل رفع خبر للمبتدأ، وأما جملة نرجو فهي صلة الموصول. يعني هذه بعض الفوائد التي أردت أن أذكرها قبل أن نقرأ كلام العقيل. نقرأ الآن كلام العقيل يقول عليه رحمة الله: يعني أن بعض العرب أعرب أيا مطلقا، أي وإن أضيفت وحذف صدر صلتها. تذكرون في الدرس الماضي يا شباب تحدثنا عن أي، وعرفنا أن أي هي اسم من أسماء الموصول، وأنها تختلف عن أخواتها بعدة أمور. طيب، فهي تارة تعرب وتارة تبنى كما تقدم معنا، وعرفنا متى تعرب ومتى تبني، يعني مجموع الحالات التي ذكرناها أربع. طيب، مجموع الحالات ذكرناها أربع، الحالة الأولى والثانية والثالثة يعرب، تعرب فيها لفظة أي، وفي الحالة الرابعة وهي الحالة الوحيدة يبنى فيها على الضم، متى؟ إذا أضيفت وحذف صدر الصلة. دائما تذكر هذه الآية: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد. فأيهم أشد هذا اسم مبني على الضم، اسم موصول مبني على الضم في محل نصب مفعول به لننزعن، وهو مضاف وهم مضاف إليه. طيب، أشد هذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو أشد. ثم نقول: وجملة هو أشد جملة اسمية صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. طيب، أين العائد؟ العائد هو كلمة هو، ماذا حصل له؟ حذف. هل يجوز حذف العائد؟ نعم، سواء كان في محل رفع أم في محل نصب أم في محل جر، وهذا كله سيأتي. طيب، ولذلك يعني سنتطرق هنا يعني إلى حذف العائد في هذا المبحث القادم إن شاء الله. وأيضا قول الشاعر: فسلم على أيهم. لو كانت أي هنا معربة لقال إيش؟ لقال فسلم على أيهم، سيكون جار مجرور على مجر الكسرة، مثل مررت بزيد، الكسرة هذه ظاهرة. فهنا قال على أيهم، فأي اسم موصول مبني على الضم في محل جر بعلى. هذه اللغة التي قدمها ابن مالك. الآن هو يقول لك: بعضهم أي بعض العرب أو بعض النحاة أعرب أيا مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أي وإن أضيفت وحذف صدر صلتها، يعني حتى ولو أضيفت أي وحذف صدر صلتها، هذان شرطان لإيه؟ شرطان للبناء، صح؟ هؤلاء العرب لا يبالون بهذا، لا يبالون، فيقولون لك: حتى ولو أضفتها وحذفت صدر صلتها فهي عندنا معربة مطلقا، يعني هي عندهم معربة في الأحوال الأربعة التي ذكرناها في الدرس السابق. هذا معنى قول ابن مالك: وبعضهم أعرب مطلقا. خلاص، بعد قوله وبعضهم أعرب مطلقا ضع فاصلة حتى تفهم أننا أن المسألة انتهت، وأنه سيدخل بعد ذلك في مسألة أخرى. فيقول هؤلاء العرب يقولون هكذا: يعجبني أيهم قائم. يعجبني أيهم فاعل مرفوع عن رفع الضمة، معرب طبيعي مثل زيد. ورأيت أيهم قائم، مفعول به منصوب على نصب الفتحة. ومررت بأيهم قائم، اسم مجرور على مجر جار مجرور على مجره الكسرة. واضح؟ تلاحظون مع أنه أضيف ومع أنه حذف صدر صلته وهو قوله هو قائم، مع ذلك إلا أن هؤلاء العرب ما يعني يحرصون أو يبقون أي معربة في جميع أحوالها. فإذا كانت في هذه الحالة المعربة فلا شك أن في الحالة الأولى والثانية والثالثة من باب أولى أن تكون معربة. طيب هنا نكتة يا شباب، نكتة في قوله يعجبني، هذا مضارع صح؟ يعجبني مضارع، ورأيت هذا ماضي تمام، ومررت ماضي. هنا سؤال، هل العامل الذي يأتي قبل أي يجب أن يكون ماضيا أم يجوز أن يعني يجب أن يكون مضارعا أم يجب أن يكون ماضيا أم ما وضعه بالضبط؟ في هذا خلاف بين النحويين، وأنا أريد خلاف يعني قصير جدا سنقرأه من حاشية الخضري تعليقا على قول ابن عقيل لما قال ورأيت، لما قال رأيت هذا رأيت ماضي، فابن عقيل الخضري علق على هذه الكلمة في المبحث السابق. طيب ولكن المسألة واحدة يعني هنا وفي المبحث السابق ما زلنا نحن في نفس المسألة التي ختمنا بها الدرس الماضي. المهم رأيت ماضي، مررت ماضي، هل يأتي الفعل الماضي قبل أي؟ يعني هل يجوز أن يكون عامل أي، العامل الذي يعمل في أي، هل يجوز أن يكون فعلا ماضيا؟ قال الخضري جرى على رأي المصنف والبصريين من صحة عمل الماضي فيها. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هذا التمثيل من ابن عقيل حين مثل بمررت هذا ماضي، رأيت هذا ماضي، هذا التمثيل من ابن عقيل جرى فيه ابن عقيل على مذهب من يجيز ذلك. ماذا نفهم من هذا؟ نفهم من هذا أن المسألة خلافية، فمن العلماء من يجيز أن يأتي الفعل الماضي عاملا لأي فيقول رأيت ويقول مررت، ومن العلماء من لا يجيز وهم الكوفيون كما سنعرف بعد قليل. إذا من الذي يجيز؟ الذي يجيزه ابن مالك تبعا للبصريين، تمام. إذن قال جرى على رأي المصنف والبصريين من صحة عمل الماضي فيها. قال في التسهيل يعني ابن مالك تسهيل الفوائد ولا يلزم استقبال عامله، يعني لا يجب أن يكون عامله يدل على الاستقبال، يعني أن يكون فعل مضارعا. طيب يعني أن يكون فعل مضارع يقول ابن مالك لا يلزم، بل يجوز أن يأتي ماضيا. ولا تقديمه، يعني تقديم العامل على أي ليس واجبا، بل يجوز لهذا العامل أن يتأخر. طيب فنحن نقول رأيت أيهم قائم، فرأيت هنا جاءت في الأول ثم بعد ذلك جاء المعمول وهو أي. يقول بمالك هذا الترتيب ليس بواجب، بل يجوز أن نعكس فنقدم المعمول على العامل. المهم هاتان مسألتان. قال خلافا للكوفيين، أي الكوفيون يخالفون في ذلك فيقولون يلزم في عامله أن يكون يدل على الاستقبال، يعني أن يكون فعلا مضارعا. فعند الكوفيين لا يجوز أن تقول أعجبني، أعجبني أيهم قائم، عند الكوفي لا يجوز. لماذا؟ لأن أعجبني ماضي. طيب إيش نقول؟ نقول يعجبني. انظروا إلى هذه الحكاية الظريفة. يقول الخضري وسئل الكسائي، الكسائي كما تعلمون هو إمام المدرسة الكوفية كما أن سيبويه هو إمام المدرسة البصرية. قال وسئل الكسائي في حلقة يونس لما لا يجوز أعجبني أيهم قام، واضح سؤال يسألون الكسائي في حلقة يونس، ويونس هنا يبدو أنه يونس بن حبيب شيخ سيبوي، طيب من كبار أئمة النحو واللغة، فيسألون الكسائي يقولون له لماذا لا يجوز عندك، لأنك كوفي أنت إمام الكوفية، لماذا لا يجوز عندك أن نقول أعجبني أي أعجبني أيهم قام، يعني يجب أن نقول عند الكوفي يعجبني مضارع. انظروا الجواب، فقال أي كذا خلقت، أي كذا خلقت. هذا الجواب في الحقيقة جواب مريح، يعني انظر هنا هو ما تفلسف ولا جاء بعلة ولا قال لأنها يفهم منه كذا وكذا، لا لا لا، قال هي الله عز وجل خلقها هكذا، الله عز وجل خلقها هكذا، لا تأتي مع الفعل الماضي بل تأتي مع الفعل المضارع. طيب قال الخضري فصار مثلا، صار مثلا يعني صارت هذه الكلمة مثلا، نستطيع نحن أن يعني أن نستعملها في كل موطن. فإذا جاءني أحد قال لي لماذا الفاعل مرفوع، سأقول له هكذا خلقت، هكذا خلق الفاعل. طيب لماذا المفعول به منصوب؟ نقول هكذا خلقت. والأمثال لا تغير، يعني يبقى التأنيث مؤنثا ويبقى المذكر مذكرا. الأمثال لما توظف المثل لا تغيره. مثلا قول العرب الصيف ضيعت اللبن، هذا خطاب لامرأة، إذا استعملته فإنك تستعمله للجميع للذكور والإناث ولا تغيره. وسيأتينا عند قول ابن مالك لا فهو يضاهي المثل، طيب في باب نعمة وبئسة، فهو يضاهي المثل أن الأمثال عند العرب لا تغير، فتحكي المثل كما هو. المهم يعني هذا يعني أرسلها مثلا، يعني قد لا يكون هو المثل بمعنى المثل المحتج به يعني، لكن المهم أنها صارت في يعني بمنزلة المثل. إذا عرفنا هذه الفائدة، أن العلماء اختلفوا في عامل أي، هل يجب أن يكون مضارعا أم يجوز أن يأتي ماضي مضارعا. البصريون يقولون يجب، يجوز، البصريون ومعهم ابن مالك يقولون يجوز أن تقول أعجبني ويجوز أن تقول يعجبني، أيهم قائم. وأما عند الكوفيين فيجب أن يكون ماضيا ولا يجوز، عفوا يجب أن يكون مضارعا ولا يجوز أن يكون ماضيا. هذا خلاصة البحث. نعود إلى ابن عقيل، قال يعني أن بعض العرب أعرب أيا مطلقا، أي وإن أضيفت وحذف صدر صلتها، فيقول يعجبني أيهم قائم، ورأيت أيهم قائم، ومررت بأيهم قائم. وقد قرئ الله أعلم، هذه القراءة هو يعني عادة العلماء إذا قالوا قرئ، يعني لا أقول عادة ولكن يعتمد هو في الحقيقة، أحيانا يقولون قرئ يقصدون به أنها قراءة شاذة، وأحيانا لا، قد يقول قرئ وهي تكون متواترة. المهم أن هذه القراءة شاذة باختصار. هذه القراءة هي ثم لننزعن من كل شيعة أيهم، لننزعن فعل وفاعل، وهذه النون نون التوكيد، والفاعل نحن، ومن كل جار مجرور، من كل شيعة، وكل مضاف وشيعة مضاف إليه، وأيهم هذا مفعول به للفعل ننزع، مفعول به طبيعي وعلى نصبه الفتحة وهو مضاف وهم مضاف إليه، وبقية الإعراب قد تقدم. هذا قال قد قرئ شاذا بالنصب أيهم أشد، وأولت قراءة الضم على الحكاية أي الذي يقال فيه أيهم أشد، حكاها سبويه في الكتاب عن هارون الأعور. يعني هؤلاء الذين يعربون أي مطلقا ماذا يفعلون مع القراءة المتواترة التي نقرأ نحن بها القرآن، ثم ننزعن من كل شيعة أيهم بالرفع يعني بالضم، ماذا يفعلون مع هذه؟ هم ليس يقولون هي تعرب دائما؟ طيب هذه القراءة ما رأيكم بها؟ قالوا هذا على الحكاية، يعني حكي اللفظ كما هو. طيب فهو التقدير هكذا، الذي يقال فيه أيهم، الذي يقال فيه أيهم. طيب هذا تأويل وقد حكاها سيبوي. طيب نعم، إذن هذه القراءة شاذة، وليس معنى شاذة يا شباب أننا لا نحتج بها، لا، التعامل مع القراءات الشاذة يختلف حسب العلم. فالعلماء لهم مواقف مختلفة، حسب، هناك موقف للغويين، هناك موقف للمفسرين، هناك موقف للفقهاء. فبصفة عامة القراءة الشاذة لا ترد مطلقا، لا ترد مطلقا ولا تقبل مطلقا، وإنما حسب العلم وحسب الموضع إلى آخره. بالنسبة نحن الآن ندرس اللغة وندرس النحو، السيوطي يقول أجمع العلماء على جواز الاحتجاج بالقراءات الشاذة في اللغة. طيب باقي العلوم ابحثوها أنتم حسب يعني العلم. كذلك نرى أيضا في علم الفقه أحيانا يحتجون بقراءات شاذة، فلذلك يعني بعض الشباب، هذا جهل ترى شباب، بعض الشباب يسمع كلمة شاذة فينفر منها، يظن أنها يعني مردودة على طول. لا يلزم تكون مردودة. طيب شاذة يعني أنها ليست من القراءات السبع أو ليست من القراءات العشر فقط، يعني هذا قريب من مما لما نقول هذا الحديث ليس في الكتب الستة. هل معناه كل حديث ليس في الكتب الستة أنه ليس صحيحا، أو أن هذا الحديث ليس في الصحيحين؟ ليس معناه أنه ضعيف. طيب فكذلك لما نقول هذه القراءة ليست من القراءات السبع أو ليست من القراءات العشر، ليس معناه أننا نردها على طول. فالعلماء يحتجون بقراءة الشاذ، وذلك أفردوها في كتب ووجهوها. المهم، إذن قال: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد بالنصب. وروي: فسلم على أيهم أفضل. تذكرون البيت في الدرس السابق: إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم. هؤلاء العرب أو هؤلاء النحاة يقرؤون البيت أو يروون البيت هكذا: فسلم على أيهم، جار مجرور على مجرور كسرة، طبيعي جدا. أفضل بالجر، وأشار بقوله وفي ذا الحذف إلى آخره إلى المواضع التي يحذف فيها العائد. الآن سينصب التركيز والدرس على مسألة حذف العائد. نحن نعرف أن الاسم الموصول عبارة عن ثلاثة أشياء: الاسم الموصول الذي، والجملة التي تأتي بعده وهي الصلة أكرمته، والضمير الذي يعود على الاسم الموصول وهو الذي يسمى بالعائد. جاء الذي أكرمته، هذا يلقب بالعائد. هذا العائد قد يكون في محل رفع، وقد يكون في محل نصب، وقد يكون في محل جر. والجر نوعان: جر بالإضافة وجر بالحرف. تمام. الآن سنبحث في هذا العائد. الأصل أن يكون مذكورا، ولكن العرب كثيرا ما تحذفه. طيب، وقد رأينا نحن قبل قليل لما في قوله تعالى: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، أين صدر الصلة؟ هو. أين العائد؟ هو. واضح؟ فهو صدر صلة وفي الوقت نفسه هو عائد. طيب، ماذا حصل له؟ حذف، وهو في محل ماذا؟ في محل رفع. طيب، إذن هل يجوز حذف العائد في هذه الصورة؟ نعم. طيب، هذا الحذف هل هو خاص بأي؟ أم قد يكون في غير أي؟ قال: وفي ذا الحذف غير أي يقتفي أيا. غير أي من الموصولات تتبع أيا في هذا الحذف. قال: وأشار بقوله وفي ذا الحذف إلى المواضع التي يحذف فيها العائد على الموصول، وهو إما أن يكون مرفوعا أو غيره. غير المرفوع ما هو؟ شيئان: المنصوب والمجرور. فإن كان مرفوعا، إن كان مرفوعا لم يحذف إلا إذا كان مبتدأ وخبره مفرد. إلا إذا كان هذا الضمير إعرابه مبتدأ وخبره مفرد، يعني إيش؟ ليس جملة. نحو قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله. وهو الذي في السماء إله. وقوله تعالى: أيهم أشد. أيهم أشد سبق أن شرحنا. أيهم أشد، أين العائد؟ قلنا العائد هو نفسه الصلة، هو صدر الصلة، فالتقدير هو أشد. فنلاحظ أنه قد وجد فيه الشرطان، فما إعرابه؟ هو مبتدأ. وما خبره؟ أشد. مفرد أم مركب؟ مفرد. فوجد الشرطان. واضح هذا؟ طيب، وفي الآية السابقة التي في سورة الزخرف: وهو الذي في السماء إله. طبعا واضح أن الذي هذا هو الاسم الموصول، ثم نقول في السماء هذا جار مجرور، لابد له من متعلق، صح؟ قلنا إما أن يتعلق بفعل أو شيء يشبه الفعل. هنا لا يوجد عندنا فعل، لكن يوجد عندنا شيء هو في تأويل شيء يشبه الفعل، سنرى هذا كيف. فنقول في السماء جار مجرور متعلق بإله. تمام، متعلق بإله. وهنا أيضا نلاحظ ملاحظة، وهو أن الجار مجرور تقدم على متعلقه، وهذا لا بأس به في الجار مجرور. يعني الأصل أن يأتي العامل أولا ثم يأتي الجار مجرور، صح؟ تقول مررت بزيد، فمررت هذا العامل وبزيد هذا الجار مجرور متعلق بالعامل قبله، صح؟ هذا الطبيعي. هنا حصل العكس، فجاء الجار مجرور أولا ثم جاء الشيء الذي تعلق به وهو كلمة إله. هذا كله لا يهمنا الآن. الذي يهمنا أن كلمة إله هذا خبر، هذا خبر. أين مبتدأه؟ محذوف. ما تقديره؟ كلمة هو. فالتقدير هكذا: الذي في السماء هو إله. تمام، هو إله. ماذا حصل له؟ حذف. هل يجوز أن يحذف وهو عائد؟ نقول نعم، يجوز أن يحذف، هو صدر صلة وفي الوقت نفسه عائد. طيب، يعني مثل هو أشد. طيب، هل يجوز أن يحذف؟ نعم. ما شروط جواز حذفه؟ نقول شرطان. الشرط الأول أن يكون مبتدأ، وكما نلاحظ هنا كلمة هو مبتدأ وإله خبر. والشرط الثاني أن يكون خبره مفردا، وهذا واضح في كلمة إله، فكلمة إله مفرد وليس بمركب، واضح يعني ليس جملة. طيب فقط بقي أن ننبه على أمر، وهو كيف جاز أن يتعلق الجار مجرور بكلمة إله، وإله ليس فعلا ولا شيء يشبه الفعل، يعني لا هو له ليس فعلا واضح، ليس بشيء يشبه الفعل، يعني ليس اسم فاعل، ليس اسم مفعول، ليس صفة مشبهة، ليس أمثلة المبالغة، ليس اسم التفضيل مثلا إلى آخره من الأشياء التي تشبه الفعل. فنقول إله، إله هنا بمعنى مألوه. وما معنى مألوه؟ يعني معبود. فإله بمعنى معبود باختصار، معبود على وزن إيش؟ مفعول. إذن هو اسم مفعول، إذن ظاهره أنه ليس من الأشياء التي يتعلق بها الجار مجرور، لكنه بمعنى التأويل في يؤول في النهاية إلى أن إله هنا بمعنى معبود، فلذلك جاز أن يتعلق به الجار والمجرور. وكل ما في الأمر أن المعمول وهو في السماء تقدم على العامل وهو إله، وهذا لا بأس به. طيب نعم، مفهوم قول ابن عقيل لما قال لم يحذف إلا إذا كان مبتدأ وخبره مفرد، مفهومه لو كان الخبر ليس مفردا بالجملة هل يحذف؟ لا، لا يحذف، لا يجوز الحذف. طيب هنا سؤال شباب، هل ابن مالك نص على هذين الشرطين؟ هل قال في النظم في الألفية قال يجب أن يكون العائد المرفوع الذي يحذف يجب أن يكون مبتدأ وخبر مفرد؟ هل نص على هذا؟ لم ينص. طيب لم ينص على هذا، ولذلك يعني سيتعرض إلى يعني شيء من الانتقاد ابن عقيل، وسنرى هذا، لأن عبارة ابن مالك مطلقة ويجب أن يدخلها التقييد، هذا هو الخلاصة، فسينتقده على هذا كما سنرى. قال وأشار بقوله وفي ذا الحذف إلى آخره إلى المواضع التي يحذف فيها العائد على الموصول، وهو إما أن يكون مرفوعا أو غيره، فإن كان مرفوعا لم يحذف، هذا هو الأصل، أصل أنه لا يحذف إلا إذا كان مبتدأ وخبره مفرد نحو وهو الذي في السماء إله أي هو إله، وأيهم أشد أي هو أشد، فلا تقول جاءني اللذان قام، جاءني اللذان قام. لماذا؟ لماذا لا يجوز يا شباب؟ لا تقول جاءني اللذان قام ولا اللذان ضرب لرفع الأول بالفاعلية والثاني بالنيابة، بل يقال قاما وضربا. طيب ما معنى هذا الكلام؟ يعني هذا الآن ما يسمى بمحترزات الشروط أو بمحترزات القيود. نحن اشترطنا حتى يجوز أن يحذف العائد أن يكون إعرابه إيش؟ أن يكون إعرابه إيش؟ مبتدأ، صح؟ هو إله هو مبتدأ وإله خبر، هو أشد هو مبتدأ وأشد خبر، صح؟ طيب مفهوم هذا الشرط، مفهومه يفهم منه أنه لو كان غير مبتدأ هل يحذف؟ لا يحذف. نحن نقول الشرط أن يكون مبتدأ. طيب فإن كان غير مبتدأ بأن كان إيش؟ بأن كان مثلا فاعلا هل يحذف؟ لا يحذف. لو كان نائب فاعل لا يحذف. مثال لو قلت جاءني اللذان قام، هذا لا يجوز. لماذا؟ يعني يجب أن تقول جاءني اللذان قاما. اللذان هذا اسم موصول، أين صلته؟ جملة قاما فعل وفاعل، قام فعل والألف فاعل، ألف الاثنين فاعل، وصلة موصول لا محل إعراب. أين العائد؟ العائد هو الضمير وهو قوله قاما، هذه الألف، هذه الألف هو العائد. هل يجوز حذف هذا العائد؟ هل يجوز أن أقول جاءني اللذان قام وأحذف العائد؟ نقول لا. فإن قلت طيب لماذا لا يجوز؟ نحن قبل قليل حذفناه مع هو أشد، نقول هو مبتدأ، أما الألف في قام فاعل، فيجوز حذف المبتدأ إذا كان خبره مفردا، ولا يجوز حذف الفاعل، واضح؟ إذن هل يجوز أن أقول جاءني اللذان قام؟ لا، يجب أن أقول جاءني اللذان قاما باختصار لأنه فاعل. ومن شروط جواز الحذف أن يكون مبتدأ. مثال آخر ولا اللذان ضرب، اللذان ضرب نفس الشيء، اللهم ضرب فعل ماضي مغير الصيغة، والفعل الماضي مغير الصيغة يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى نائب فاعل. فكان يجب أن تقول اللذان ضربا، هذه الألف هي نائب فاعل وفي الوقت نفسه هي عائد، تمام؟ هل يجوز حذفها؟ لا. لماذا؟ لأن من شروط الحذف أن يكون مبتدأ، وهذا ليس مبتدأ بل نائب فاعل. قال لرفع الأول بالفاعلية والثاني بالنيابة، بل يقال قام وضرب. وأما المبتدأ، رجع الآن مرة أخرى إلى المبتدأ، قال وأما المبتدأ فيحذف مع أي وإن لم تطول الصلة. الآن دخل إلى مسألة جديدة وهو موضوع طول الصلة وقصر الصلة. الصلة إما أن تكون طويلة وإما أن تكون قصيرة. طيب كيف تكون الصلة الموصول طويلة؟ يعني يكون فيها زيادات على المبتدأ والخبر، أن تكون فيها زيادات على المبتدأ والخبر. يعني مثلا أيهم أشد، أين الصلة؟ هو أشد. هذا الصلة طويلة أم قصيرة؟ الظاهر أنها قصيرة. طيب دعنا من الآية، مثلا نأخذ مثلا مثالا ونقول رأيت أيهم قائم أو يعجبني أيهم قائم، هل هذه صلة طويلة أم قصيرة؟ هذه صلة قصيرة. لماذا؟ لأنها احتوت على مبتدأ وخبر فقط. فإذا جاءك أشياء زوائد على المبتدأ والخبر هذا سيجعل الصلة تطول. ما هي الزوائد على المبتدأ والخبر؟ مثل جار مجرور، مثل مفعول به، مثل يعني أي شيء من الأشياء التي تأتي بعد المبتدأ والخبر، فهذا كله يعد من الزوائد. فإذا زادت هذه الزوائد فإن الصلة تصبح طويلة. إذن إذا جاء بعد مبتدأ وخبر ظرف أو جار مجرور أو حال أو مفعول به، واضح؟ هذا كله صلة طويلة. والصلة القصيرة هي التي تكون مكونة من مبتدأ وخبر مفرد، مثل هو أشد. واضح يا شباب؟ طيب الآن هو يبحث يقول وأما المبتدأ فيحذف مع أي وإن لم تطل الصلة، تمام؟ إذن بالنسبة لأي لا نشترط أن تكون الصلة طويلة، بل يحذف مطلقا بالشرطين اللذين ذكرناهما. طيب قال وأما المبتدأ فيحذف مع أي وإن لم تطل الصلة، كما تقدم من قولك يعجبني أيهم قائم ونحوه. ولا يحذف صدر الصلة مع غير أي. الآن انتقلنا إلى غير أي، فرغنا من أي، الآن سننتقل إلى غير أي. هل يجوز أن نحذف صدر الصلة مع غير أي؟ نقول لا تحذف إلا إذا طالت الصلة. يعني إذا كانت الصلة طويلة فيجوز الحذف. إذا الخلاصة بالنسبة لأي، هل يجوز حذف صدر الصلة؟ نقول نعم إذا كان صدر الصلة مبتدأ والخبر مفرد. هل نشترط مع أي أن تكون الصلة طويلة؟ لا، كما نرى هذا في هو أشد. طيب المسألة الثانية، هل يجوز حذف صدر الصلة مع غير أي من الأسماء الموصولة مثل الذي؟ الجواب نقول يجوز بشرط أن تكون الصلة طويلة، وهذا معنى قول ابن مالك إن يستطل وصل، أي إذا كانت الصلة طويلة. أما إذا كانت الصلة قصيرة قال وإن لم يستطل فالحذف نزر أي قليل، وهذا كله سيأتي عليه الآن. طيب قال ولا يحذف صدر الصلة مع غير أي إلا إذا طالت الصلة، نحو جاء الذي هو ضارب زيدا. لاحظتم الصلة طويلة ولا لا؟ واضح. كيف طالت الصلة؟ طالت الصلة بأن جاء شيء زائد على المبتدأ والخبر، شيء زائد على المبتدأ والخبر، وهو كما نرى هنا مثلا المفعول به، فوجود المفعول به وهو زيدا طول الصلة. فهذه الجملة يجوز لك فيها أن تحذف صدر الصلة وهو كلمة هو، صدر الصلة وفي الوقت نفسه هو عائد. قال فيجوز حذف هو فتقول جاء الذي ضارب زيدا. لاحظوا حرص العرب، مع أنها كلمة واحدة لكن العرب دائما يحرصون على إيش؟ يحرصون على الاختصار. Thank you. فبدلا من أن تقول جاء الذي هو ضارب زيدا، يقولون هذه طويلة، نختصرها نحذف هو فنقول جاء الذي ضارب زيدا. فضارب هذا خبر مبتدا محذوف تقديره هو، وهو العائد الذي قد حذف. وإنما جاز لنا أن نحذف صدر الصلة مع أنه مع غير كلمة أي، نقول لأن الصلة طويلة، وإذا طالت الصلة جاز حذف صدر صلتها. ومنه قولهم لم يعزوه ولقائل، والظاهر أنها كلمة مأثورة عن العرب، يقولون ما أنا بالذي قائل لك سوءا. لاحظ كيف طالت الصلة، ما الذي طولها؟ وجود أشياء زوائد على المبتدأ والخبر. ما هي؟ وجود الجار مجرور لك، وجود المفعول به سوءا، هذا كله طول الصلة. إذن التقدير هكذا، ما أنا بالذي هو قائل لك سوءا، طويلة، نختصرها ما أنا بالذي قائل لك سوءا، حذف كلمة هو. طيب فإن هذا كله إذا كانت الصلة طويلة. طيب فإن لم تطل الصلة قال فإن لم تطل الصلة فالحذف قليل، وهذا معنى قول ابن مالك فالحذف نزر، وأجازه الكوفيون قياسا، يعني يرون أنه قياس مضطرد لك أن تقيس عليه مطلقا. نحو جاء الذي قائم، التقدير جاء الذي هو قائم، واضح جلي لكم أن الصلة هي هو قائم، ومع ذلك حذفنا صدر الصلة. طيب هل هذا مع أي أم مع غير أي؟ هذا مع غير أي. طيب نحن قلنا إذا كان مع غير أي يجب أن تكون الصلة إيش؟ طويلة، وهذه الصلة كما ترى قصيرة، فكان الحق ألا تحذف، ألا نحذف صدر الصلة لأنها صلة قصيرة، ومع ذلك حذفوها. ما حكم هذا؟ نقول هذا مخالف للكثير، يعني هذا قليل، بينما الكوفيون يرون هذا جائز قياسا مطلقا. طيب فيقولون في جاء الذي قائم مع أنها صلة قصيرة، فيقولون في جاء الذي هو قائم يحذفونه، يقولون جاء الذي قائم، التقدير جاء الذي هو قائم. ومنه قوله تعالى تماما على الذي أحسن، أي هو أحسن، صلة قصيرة مع غير أي، ومع ذلك حذف صدر الصلة. هذه في قراءة من؟ في قراءة الرفع، لأن هناك قراءتان، هناك قراءة تماما على الذي أحسن، وهناك قراءة تماما على الذي أحسن. الشاهد في كلمة أحسن، الذي اسم موصول وأحسن خبر ومبتدأه محذوف تقديره هو. هذا دليل واضح وجلي وحجة للكوفيين الذين يجيزون حذف صدر الصلة حتى وإن كانت قصيرة، ويجيزونه قياسا مطلقا. واضح يا شباب في قراءة الرفع والتقدير هو أحسن. طيب أيضا يا شباب في الآية التي تقدمت معنا في سورة الزخرف قبل قليل، لو لاحظتم وهو الذي في السماء إله، الاسم الموصول هنا أي أم غير أي؟ هو غير أي، وهو الذي، صح؟ نحن قلنا مع غير أي يشترط أن تكون الصلة إيش؟ طويلة. طيب ما رأيكم هنا، الصلة طويلة أم قصيرة؟ الصلة طويلة. ما الذي طولها؟ وجود الجار مجرور. فهذه الآية جاءت على القياس أم على غير القياس؟ هذه الآية جاءت على القياس، يعني جاءت ليس على القياس عند الكوفيين، أقصد هذه جاءت على تقرير ابن مالك أن غير أي لا تحذف منه صدر الصلة إلا إذا كانت الصلة إيش؟ طويلة. فهذه الآية منسجمة مع مذهب ابن مالك، ليس فيها إشكال. الإشكال هو مع هذه الآية تماما على الذي أحسن، فهذا عند ابن مالك هذا قليل لأن الصلة قصيرة. واضح؟ طيب عندنا هنا حاشية، طيب عندنا هنا الحاشية الخامسة، يعني بالنسبة للترقيم عندي هي الخامسة. نعم. قال ذهب الكوفيون، الآن سيوضح المسألة أكثر محي الدين رحمه الله، قال ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز حذف العائد المرفوع بالابتداء مطلقا. يعني هذه مسألة يا شباب لابد أن تدركوها. عادة الكوفيون مذهبهم واسع جدا، يعني هذه فلسفة المذهب الكوفي تقوم على يعني في كثير من المواضع يعني يجوزون كل شيء، يجوزون كل شيء. فلذلك مذهب البصريين أقعد وأضبط، فهم عندهم ماذا يفعلون؟ يأتون إلى كلام العرب فينظرون ما الذي تفعله العرب في معظم كلامها فيجعلونه هو القاعدة. فإذا جاء شيء يخالف معظم الكلام العربي ماذا يفعلون معه؟ ماذا يفعل معه البصريون؟ يقولون هذا قليل أو شاذ أو ضرورة شعرية أو يؤول إلى آخره. لذلك مذهب البصريين هو المذهب الذي عليه معظم الناس ممن يكتب أو يتكلم. أما الكوفيون ماذا يفعلون؟ إذا جاءهم كلام قالوا هذا جائز، بعد قليل جاءهم كلام يخالف هذا قالوا هذا أيضا جائز، ثم جاء كلام ثالث يقول هذا أيضا جائز. عرفتم؟ يعني مذهبهم واسع، مذهبهم واسع. وتم تلاحظون هذا في كثير من المسائل الخلافية بين البصريين والكوفيين، تجدون أن البصريين يشددون ويضيقون فيقولون هذا لا يجوز هذا كذا، لماذا؟ حتى تكون قواعد مضطردة منضبطة. أما عند البصريين لا، عند الكوفيين مذهبهم واسع، يأتيهم نص يقولون هذا جائز، ثم يأتيهم نص يخالفه يقولون هذا أيضا جائز. انظروا مثلا هنا إيش يقول. يقول ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز حذف العائد المرفوع بالابتداء مطلقا، أي سواء كان الموصول أيا أم غيره، وسواء أطالت الصلة أم لم تطل. لاحظتم ما عندهم شروط، أما نحن لا. قال وذهب البصريون إلى جواز حذف العائد إذا كان الموصول أيا مطلقا، فإن كان الموصول غير أي ماذا قلنا نحن في الشرح؟ لم يجز الحذف إلا بشرط طول الصلة. فالخلاف بين الفريقين منحصر فيما إذا لم تطول الصلة وكان الموصول غير أي. هنا الخلاف مثل إيش؟ تماما على الذي أحسن. في مثل هذا الأسلوب اختلفوا، لأن الصلة قصيرة هذا واحد، والثاني أن الاسم الموصول ليس أيا بل غير أي. هذه الصورة هي الخلافية بين الكوفيين والبصريين. الكوفي يجيزه قياسا، وأما البصري فيحتاج أن يجيب عن هذا، وقد عرفنا أن ابن مالك يقول هذا قليل. فالخلاف بين الفريقين منحصر فيما إذا لم تطول الصلة وكان الموصول غير أي. طيب يا شباب، قبل أن نكمل الآية اكتبوا عندكم هذه الآية، لأن ما أظن أنه أوردها، وهي تساعدكم أيضا على فهم المسألة أكثر. اكتبوا هذه الآية في قوله تعالى أتستبدلون الذي هو أدنى. لاحظوا معي، أتستبدلون الذي هو أدنى، أين الاسم الموصول؟ الذي. إذن هنا الآن هو أي أم غير أي؟ هو غير أي، تمام؟ لأن الكلام في أي، انتبهوا، الكلام في أي مختلف عن الكلام في غير أي. عرفنا الكلام في أي، تمام؟ فمع أي ماذا قلنا؟ قلنا مع أي يجوز حذف صدر الصلة بشرطين فقط، أن يكون مبتدأ وخبره مفرد، تمام؟ هل نشترط مع أي أن تكون أن صلة طويلة؟ قلنا لا، خلاص انتهينا من هذا. نأتي إلى غير أي. غير أي مثل ماذا؟ مثل الذي. انظر إلى قوله تعالى أتستبدلون الذي هو أدنى، الذي هنا هو غير أي. إذا مع غير أي نحن اشترطنا أن تكون الصلة طويلة، فإذا كانت الصلة طويلة جاز الحذف، وإذا كانت الصلة قصيرة لا يجوز الحذف. الآن انظروا إلى الصلة، أين الصلة؟ قوله تعالى هو أدنى، هو مبتدأ أدنى خبر. هل هناك زوائد؟ لا. هل هناك ظرف؟ هل هناك جار مجرور؟ هل هناك حال؟ هل هناك مفعول به؟ لا. إذن الصلة قصيرة. هل يجوز حذف كلمة هو؟ لا. لذلك الله عز وجل صرح بصدر الصلة ولم يقل أتستبدلون الذي أدنى، لا، وإنما قال أتستبدلون الذي هو أدنى. إذن هذه الآية حجة لمن؟ حجة للبصريين الذين لا يجيزون حذف صدر الصلة إذا كانت الصلة قصيرة. واضح؟ طيب الآن نعود إلى الإكمال الحاشية، نعود إلى إكمال. طبعا تقولون طيب الكوفيون ماذا يقول عن هذا الآية؟ الكوفيون ما عنده مشكلة مع كل شيء، يعني هذا عندهم جائز والحذف أيضا عندهم جائز، فيقولون هنا الآية هذا جائز ليس بواجب، فالله عز وجل صرح به هو. لكن يجوز أيضا في الكلام العربي أن نقول أتستبدلون الذي أدنى بدليل قوله تعالى تماما على الذي أحسنوا. إذن قال فالخلاف بين الفريقين منحصر فيما إذا لم تطول الصلة وكان الموصول غير أي، فأما الكوفيون فاستدلوا بالسماع، فمن ذلك قراءة يحيى بن يعمر تماما على الذي أحسن، قالوا التقدير على الذي هو أحسن. إذن هذا الدليل الأول. ومن ذلك قراءة مالك بن دينار وابن السماك إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، قالوا التقدير مثلا، مثلا ما هنا اسم موصول معنى الذي، مثلا الذي هو بعوضة، واضح؟ فما هنا اسم موصول وبعوضة هذا الخبر، أين مبتدأه الذي هو أيضا صدر الصلة وهو عائد، أين مبتدأه نقول محذوف تقديره هو، ماذا حصل له؟ حذف، حذف مع أن الصلة إيش؟ قصيرة. إذن هذه الآية شباب تشبه ماذا؟ تشبه الآية السابقة تماما على الذي أحسنوا، هذا هو الدليل الثاني. هذه قراءة مالك بن دينار وابن السماك، وواضح أن هذه القراءة والقراءة السابقة ليست من قراءة السبع ولا من قراءة العشر. قالوا التقدير مثلا، مثلا الذي هو بعوضة فما فوقها، هذا إذا من القرآن. أما من الشعر ومن ذلك قول الشاعر لا تنوي الذي لا تنوي إلا الذي خير فما شقيت إلا نفوس الأولى للشر ناوون، لا تنوي إلا تنوي إلا الذي لا تنوي إلا الذي خير فما شقيت إلا نفوس الأولى للشر ناوون، قالوا التقدير لا تنوي الذي هو خير، هو خير مثل هو أحسن ومثل هو بعوضة كلها نفس الشيء. ومن ذلك قول الآخر من يعنى بالحمد لم ينطق بما سفه ولا يحد عن سبيل المجد والكرم، قالوا يعني الكوفيون التقدير هذا البيت من يعنى بالحمد لم ينطق بالذي هو سفه، حذف صدر الصلة وهي قصيرة. ومن ذلك قول عدي ابن زيد العبادي أو العبادي لم أرى مثل الفتيان في غبن في غبن الأيام يدرون ما عواقبها، قول ما موصولة والتقدير يدرون الذي هو عواقبها، لاحظتم عندهم مجموعة من الأدلة. ما موقفنا من هذه النصوص؟ قال محي الدين وبعض هذه الشواهد يحتمل وجوها من الإعراب غير الذي ذكره. طيب يعني بعض هذه الشواهد نستطيع أن يعني نبحث عن مخرج لها. فمن ذلك مثلا أن ما في الآية الثانية، ما الآية الثانية هي الآية الثانية التي هي قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، كيف نستطيع أن ننازعهم نسوي لهم مشاكل؟ يعني نقول لهم ما هذه من قال لكم أنها موصولة؟ لا نسلم لكم بأنها موصولة، بل ما هنا زائدة. طيب قال فمن ذلك أن ما في الآية الثانية يجوز أن تكون زائدة. طيب وقد نبهتكم ما معنى زائدة، ما ليس معناها عبث، ليس معناها أنها حشو في الحق القرآن حاشا لله، لا، زائدة معناها أن إدخالها وإخراجها في الكلام سواء لا يؤثر على المعنى العام الإجمالي. طيب إذا لماذا جاء بها؟ جاء بها لمجرد التوكيد، ليس لها معنى آخر إلا التوكيد. طيب مثل ما قالوا في قوله تعالى ليس كمثله شيء، تذكرون مرة بنا في شرح الورقات لما قالوا ليس كمثله شيء قيل إن الكاف هنا زائدة. طيب زائدة ليس معناها أنها بالغلط، يعني لا تفهموا أنها دخلت حاشا إلا القرآن مصون من الزيادة والنقص والتحريف، لكن ليس هذا المراد. هذه العبارة يعني تشكل على كثير من الكلمة زائدة، وقد بينت لكم معناها. ولذلك لما رأى العلماء أن هذه الكلمة تشكل على الطلبة وعلى الناس استبدلوها بمصطلح آخر، فيقولون نبه على هذا ابن هشام في الإعراب عن قواعد الإعراب، قال نسميها صلة، نسميها صلة، صلة يعني زائد، واضح؟ إذا من الأجوبة أن نقول إن ما في الآية لا نسلم لكم بأن ما موصولة، بل ما هذه زائدة. وإذا قلنا إن ما زائدة خلاص انتهت المسألة، انتهى، ما في اسم موصول أصلا فضلا عن صلة فضلا عن عائد، انتهت القصة كلها. طيب ما إعراب بعوضة عندنا؟ نقول بعوضة خبر مبتدأ محذوف، تمام، جملة اسمية طبيعية يعني، ليس هناك اسم موصول. طيب هذا من الأجوبة عن هذه الآية. ومن ذلك أن ما في بيت عدي بن زيد، ما هو بيت عدي بن زيد؟ ما هو بيت عدي بن زيد؟ ولم أرى مثل الفتيان على البيت الأخير. أن نقول أن ما في بيت عدي بن زيد يحتمل أن تكون استفهامية، أن تكون ما، لأن تعرفون ما أنواع، فنقول ما هنا استفهامية مبتدأ وما بعدها خبر، والجملة في محل نصب مفعول به ليدرون، وقد علق عنها لأنها مصدرة بالاستفهام، وهذا تقدم معنا في شرح القطر أدوات التعليق في باب ظن وأخواتها. إذا جاءت أدوات الاستفهام تعلق ظن وأخواتها عن العمل، وهنا عندنا يدرون من أخوات ظن، فهي معلقة عن العمل، تمام. فهنا جملة ما عواقبها علقت عن العمل بسبب الاستفهام الموجود في لفظة ما، لا تستطيع يدرون أن تعمل فيها. المهم هذه فقط مسألة أخرى يعني. المهم أن ما هنا كيف نهرب من المشكلة؟ نقول ما هذه، من قال لكم أنها اسم موصول؟ ليست اسم موصولة، ما هذه استفهامية. وإذا قلنا استفهامية خلاص انهدم الأمر كله، لا يوجد اسم موصول أصلا، وعليه فلا يوجد صلة لا قصيرة ولا طويلة، واضح؟ فيكون هذا مثل قول كثير عزة: وما كنت أدري قبل عزة ما البكاء ولا موجعات القلب حتى تولتي. قالوا إن ما هذه استفهامية وقد علقت الفعل أدري عن العمل، كذلك هنا يدرون معلق عن العمل بسبب الاستفهام، وقد علق عنها لأنها مصدرة بالاستفهام. والكلام يطول، إذا نحن تعرضنا لكل واحد من هذه الشواهد فلنجتزئ لك هنا بالإشارة رحمة الله عليه. يعني يقول لو أردت أن آتي على أن أكر على هذه الشواهد كلها التي احتج بها الكوفيون وأن نفند الاستدلال يعني واحدا واحدا لفعلت، ولكني خشيت أن يطول الكلام فأشرت لك فقط إشارة سريعة. جميل يا شباب. طيب نعود الآن إلى ابن عقيل. إذن قال تماما على الذي أحسن في قراءة الرفع والتقدير، هو أحسن. قال: وقد جوزوا في قولنا من عندي، هذا حتى تفهموا، لما نقول لا سيما زيد جوز العلماء فيه إذا رفع زيد، لأنه فيه وجوه سنعرفها إن شاء الله، إذا رفع زيد فقيل لا سيما زيد، جوزوا فيه أن تكون ما موصولة. إذا موصول بمعنى الذي، يعني لا سي الذي زيد، تمام. وزيد إيش يكون؟ خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير لا سي الذي هو زيد. ما رأيكم في هذا الأسلوب؟ هذا حجة لمن؟ هذا حجة لنا أم للكوفيين؟ هذا يساعد من؟ هذا يساعد الكوفيين على مشكلة، لأن الذي ليس هو غير أي. والأمر الثاني أن الصلة قصيرة، نحن قلنا إذا كانت الصلة قصيرة لا يجوز الحذف مع غير أي. هنا العرب حذفوا الصلة مع أنه مع غير أي وهي قصيرة. إذن هذا حجة لمن؟ هذا حجة للكوفيين. طيب فنحن نحتاج إلى بيان موقفنا من هذا، وسنعرف الآن ماذا سيقول ابن عقيل. إذن وقد جوزوا في لا سيما زيد إذا رفع زيد أن تكون ما موصولة، وزيد خبرا لمبتدأ محذوف التقدير لا سي الذي هو زيد. ما معنى سي يا شباب؟ معناها مثل. لا سي الذي يعني لا مثل الذي هو زيد، يعني لا أحد مثل زيد. كذلك لما أقول زيد وعمر سيان، ما معنى سيان؟ يعني مثلان، يعني مثل بعض، يعني لا فرق بينهما، واضح؟ وكان بعض مشايخنا الظرفاء كان يقول يعني سيم يعني يحاكي العجم. طيب والتقدير لا سي الذي هو زيد، فحذف العائد الذي هو المبتدأ وهو قولك هو. هنا الحذف انظر وجوبا، هنا الحذف وجوبا، فهذا موضع حذف فيه صدر الصلة مع غير أي وجوبا ولم تطل الصلة وهو مقيس وليس بشاذ. يعني يقول ابن عقيل هذه مسألة أخرى، يعني هذا الأسلوب كأنهم يعني كأنهم استثنوه، أو كأنهم يعني هذا أسلوب آخر، يبدو أنه لكثرة الاستعمال، كثرة ما يستعمل العرب لا سيما، فتساهلوا فيه وحذفوا صدر الصلة مع أنها قصيرة. فابن عقيل يقول هذا الموضع هذا موضع مقيس ليس فيه إشكال، واضح؟ فإذا نقول الكلام في غير هذا التركيب، في غير هذا الأسلوب. طيب عندنا فائدة هنا في كيف نعرب هذا، هذه كلمة مهمة تأتيك في كلامك كثيرا، هل أقول لا سيما زيد أم لا سيما زيدا أم لا سيما زيد؟ وهل يجب أن يكون ما بعد لا سيما نكرة أم معرفة؟ نقول قد يأتي ما بعده معرفة وقد يأتي ما بعده نكرة. إن شاء الله عندنا نحن 5 دقائق، أتمنى أن نستطيع أن ننهي الحاشية هذه في 5 دقائق. قال الحاشية: الاسم الواقع بعد لا سيما إما معرفة، كأن يقال لك أكرم العلماء لا سيما الصالح منهم، إذن الصالح هنا معرفة، وإما نكرة كما في قول امرئ القيس: ألا رب يوم صالح لك منهما ولا سيما يوم، يوم نكرة بدارة جلجلي. إذن ما بعد لا سيما يجوز أن يكون معرفة ويجوز أن يكون نكرة، إذا كان معرفة له أحوال له إعراب، وإذا كان نكرة له إعراب. قال: فإن كان الاسم الواقع بعد لا سيما نكرة جاز في 3 أوجه: الجر تقول لا سيما رجل وهو أعلاها، والرفع لا سيما رجل وهو أقل من الجر، والنصب لا سيما رجلا وهو أقل الأوجه 3. فأما الجر فتخريجه على وجهين: أحدهما أن تكون لا نافية الجنس، لا سيا لا نافية الجنس تعمل عمل إن، وسيا اسمها منصوب، وما نجعلها زائدة، زائدة معناها لا تعمل فيما بعدها. طيب، وسي مضاف، ويوم مضاف إليه، واضح؟ لا سيما سي هذه مضاف، ورجل مضاف إليه، وما هذه المقحمة بينهما زائدة اعتبرها غير موجودة، فنضيف سي إلى رجل وتصبح سي مضاف ورجل مضاف إليه مجرور. طيب، قفزت، يعني سي هذه تجاوزت الكلمة ما، قفزتها كأنها غير موجودة. طيب، نعم، ويوم يعني هو يعرب الآن بيت لا سيما يوم، ويوم مضاف إليه، وخبر لا. طيب، لا نفي الجنس تحتاج إلى خبر، أين خبرها؟ محذوف تقديره: ولا مثل يوم بدارة جلجل موجود. موجود هذا خبر لا المحذوف. والوجه الثاني أن تكون لا نافية للجنس أيضا، أن تكون لا نافية للجنس أيضا، وسي اسمها منصوب بالفتحة الظاهرة وهو مضاف، وما نكرة غير موصوفة مضاف إليه مبني على السكون في محل جر، ويوم بدل من. طيب، للأسف الوقت ضاق ولا نستطيع أن نشرح الوجوه، جميع الوجوه الإعرابية، لا يتسع الوقت لنشرح جميع الوجوه الإعرابية، فسنترك هذه المسألة. ما إعراب لا سيما رجل، لا سيما زيد، ما إعرابه؟ سنعرفه إن شاء الله، سنعيده مرة أخرى في الدرس القادم بإذن الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.